هذا اللي تقدم ده كله، الرسل اللي تقدم، موكب الرسل كله، ما له هذا إشارة على ما تقدم من الرسل. هذا ذكر. إيه هذا ذكر؟ إحنا قلنا من معاني الذكر التذكير، تذكير الناس. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى هذا الذي ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف أممهم معهم ومن احتمال الرسل للسفاهة وقلة الأدب والاقتراع باللسان وبالجوارح على الرسول، قلنا هذا عشان الرسول إيه؟ نذكر الرسول محمد الذي لقي من قومه ما لقى بهؤلاء، وليس هو بدعا في الرسل. ما دام هو مش بدع في الرسل يبقى اللي جرى على الرسل لازم يجرى ايه؟ واذا كنا نقيس الابتلاء بمقدار الرساله كان يجب ان يكون نصيب محمد عليه الصلاه والسلام في هذا الايزاء اكثر من نصيب الرسل ايه؟ من نصيب الرسل اي اجمعين. هذا ذكر نسلي به محمد حتى يعلم انه ليس بدعا في الرسل، وان عظمته في ان يتلقى سفاهه القوم. ليه؟ قال لك لأن القوم حين يسفهون على رسول يدل على أنهم كانوا منتفعين بالفساد الشائع في قومهم، وهذا جاء لينهي هذا الفساد. يبقى خصم ولا مش خصم؟ فكلما اشتدت عداوتهم له وإيذاؤهم وسخريتهم منه واستهزاؤهم ورميه لهم بالكذب وبالسحر وبالجنون يبقى يستاهل محمد أكثر. ليه؟ لأنه جاي ينهي الفساد، فعناصر الفساد تزعل منه، فلازم ايه؟ يقفون. اذا كل واحد يتعرض للدعوة ثم يجد مكترئين يقعدوا ينالوا منه يبقى يجب ان يصر. ليه؟ لانه معنى ذلك انه نال منهم وغاظهم واراد ان يوقف ايه؟ ان يوقف فسادهم. هذا ذكر لك يا محمد وتسلية لك في انك لست بدعا من الرسل، وان ما جرى على الرسل يجب ان يجري عليه، بل إن كان الذي يجري بمقدار مقامك في الرسل فأنت خير الرسل. يبقى لازم تنال إذا إيه؟ أكتر من كده شوية، يبقى هم برضو يعني رحمك شوية. هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. الله، يبقى هذا ذكر موضوع بنسل به رسول الله. طب وإن للمتقين لحسن مآب دي إجابة زي بقى ساعة ما تتكلم على حاجة وتقول والله فلان عملت فيه كذا وكذا وكذا كذا، هذا ولا أقول لكم ما فعلته ثانيا، يعني هذا يكفي، إنما أنا هقول لكم حاجة تانية، يعني ده موضوع تاني. هذا اللي احنا بنذكره ذكر لمحمد عشان يتسلى، ولكن في حاجة تانية أهم من كده. وإن للمتقين لحسن مآب التانية دي يعني إيه؟ يعني أنت هتصفر بعكسين اتنين، إننا بنسليك وإن ليك جزاء في الآخر على المتاعب اللي انت شايفها دي. يبقى كأن الأمر لرسول الله من جهتين، الجهة الأولى تسلية بأن الرسل فعل بهم كذا، وإنك انت كمان هيبقى لك إيه؟ للمتقين لحسن إيه؟ مآب، حسن مرجع إلى الله. يبقى حاجتين اتنين. يبقى الواو ما تجيش إلا إمتى؟ إلا إذا ذكرنا شيئا أشرنا إليه بهذا. نقول ده مش بس ده، وفي حاجة تانية، وفي حاجة تانية. هذا يعني معطوف عليه ايه؟ وان للمتقين لحسن ايه؟ لحسن مآب، الحسن مرجع. ما هو المتقين؟ متقين، متقين دي مادتها من وقى. وقى يعني حال بين شيء يسيئه وبين نفسه، عمل وقاية بين شيء يسيئه ايه؟ وبين نفسه. هذه الايه دي معنى التقى. التقى يعني صنع وقاية بين نفسه وبين شيء يأتيه بشر يقول به علشان ما يقعش. فإذا ما نظرنا إلى المادة في القرآن وجدنا الحق سبحانه وتعالى حين يأمر باتقاء الإنسان لنفسه تكليفا، يكلفه بأن يقي نفسه مما يعود عليه به بشر، نجد إنما يقول اتقوا الله، ومرة يقول اتقوا النار. الله، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. الله، يبقى إذن إيه؟ إزاي تيجي اتقوا الله واتقوا النار واتقوا الفتنة؟ قال لك إذا استحسننا القرآن كل أمر بالتقوى في القرآن وجدنا إنهم 69 اتقوا الله، وخمسة اتقوني كأنه بيتكلم عن نفسه، واربعة اتقوه. احنا اللي بيخاطب يبقى اسمه ضمير المخاطب، ومرة يبقى المتكلم، ومرة المخاطب، ومرة الغائب. فاذا قلت انا اقول كذا يبقى انا اعني نفسي، انت تقول كذا يبقى اعنيك، هو يقول كذا يبقى واحد تاني، لاني ولا انت، اسمه ضمير الغائب. ومرة ضمير الغائب ده جاء باللفظ الصريح، قال محمد كذا، قلت انا كذا، قلت انت كذا. يبقى اذا مرة يجي ضمير الغائب، ومرة يجي بالصريح، لا بصريح العبارة. فاذا كان هذا هو المقول، نقول له طب اتقوا الله وردت قد كده، لكن فيها ايضا اتقوا ربكم، وردت اربع مرات في الايه في القرآن، يعني الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة ايه شيء عظيم. الله اربعة في القرآن، واتقوا النار وردت مرتين اثنين، يبقى شوف كم واحدة اتقوا الله، وكم واحدة اتقوني، وكم واحدة ايه اتقوه، وكم واحدة اتقوا الايه النار، كم واحدة اتقوا ايه ربك. الله، ايه دي الحكاية دي كلها، دي ودي ودي، ما الجامع بينهما؟ الجامع بين الاشياء دي كلها في الاتقاء ايه، وليكن واضح اتقوا الله واتقوا النار، نوضحها فيه دي بس، لانها دي اللي ايه. قال لك فيه آية واحدة في القرآن اتقوا، ولم يقل فيها نتقي مين، بس الله. ام قال لك اتقوا دي ما جابش المتقى، نقول له دي عشان تشمل الايه الكل مطلق التقوى، سواء كان الله او ربكم او النار او الاخر، يبقى اتقوا بس، يبقى المراد ان تكون ايه التقوى. كلام على الاوج. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بأن نتقي النار، يعني نجعل بيننا وبين النار وقاية، هي تنفيذ ما كلفنا به بفعل ولا تفعل، دي اللي هيقين من النار. طب واتقوا الله، احنا خدنا على أن اتقوا الله يعني أطيعوه فيما أمر ونهى. ليه؟ قال لك لأن قلنا زمان أن لله سبحانه صفات جمال وصفات جلال، قهار مش كده، عزيز ذو انتقام، كل دي صفات ايه جلال، بترهب من المخالف. صفات التانية صفات جمال. فاذا قال الله اتقوا الله، يعني اتقوا صفات الجلال من الله، لانه قادر انه يبطش بكم، جلد على انتقام الله. يبقى هي بتقول لان النار جند من جنود الله، فاذا قال اتقوا الله من صفات جلاله، يعني اتقوا الله واتقوا الفتنة واتقوا ربكم واتقوه، هي كلها داخلة في ايه، في مسائل ايه، في التقى. هذا اي ما تقدم من موكب الرسل، هذا ذكر. وان للمتقين لحسن مآب، مآب يعني مرجع. قعدوا يقولوا مآب، ان الروح اصلها لما قبل ما تتخلق هترجع تاني لنا في الآخرة، ومآب الروح والكلام اللي هو الكلام الفلسفي اللي ملوش لازمة ده كله. نقول له لا، مآب يعني مرجع، بس احنا عرفنا المرجع، والمرجع اليه ايه، الراجع عند امتى؟ قال في القيامة هندي لهم كذا وكذا، ادي المرجع. طب والمرجوع اليه ايه؟ لا اصل مآب يعني مرجع، مرجع اليه ايه؟ قال لك لاحظ بقى في الخلق الاول، لازم يكون كده. في الخلق الاول قلنا ان ربنا اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى. قال ايه؟ وانطقوا بها عشان ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل. يبقى اكن ايمان الفطرة في علب الزر، وامنوا بانه الرب، وما دام امن بان الرب اي الخالق والمربي، الخالق من عدم والمربي من عدم، يبقى كان يجب اننا ايه نطيعه. فلما تيجوا في الاخر هترجعوا للي اخذ عليكم العهد وانكم امنتوا به، يعني بداتم في عالم الذر بالاقرار بألستم ربكم، وبعدين في الاخر هترجعهم الى الله سبحانه وتعالى. فالذي ادى العهد القديم واستصحبه الى العهد الجديد يبقى كتر خيره، عال مبسوط، واللي ما اداش يبقى ظلم نفسه وخالفها. يبقى لما نعذبه يبقى يصح ايه نعذبه. يبقى في واحد حسن مآب الذي وصل ايمانه في حياته بايمانه في عالم الذر، وله مرجع ايه مع الله، يبقى ده ايه المآب الحسن. طب واللي خالف يبقى المآب الايه المآب لشر. هذا ذكر. وان للمتقين لحسن مآب.